السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برحب بكم في الحلقة 17 من عرض كتاب نظريات العلاقات الدولية، والحلقة الرابعة، أرجو أن تكون الأخيرة إن شاء الله. يعني هسيب الجزء الأخير دوت بقى ممكن للقراءة، اللي هو الجزء بتاع التقييم النظرية، وهنستكمل في الحلقة دي الكامل اللي احنا كنا بدأناه في الحلقة الماضية عن استعراض تاريخ تطور أفكار الماركسية. احنا كنا انتهينا في الحلقة اللي فاتت عند حتة اللي هي ماركس وإنجلز، المشاكل اللي لما قعدوا يطوروا في الأفكار بتاعتهم، والمشاكل اللي بدأت تظهر في النظرية، في تطبيق النظرية على أرض الواقع. كان من أهم الحاجات اللي اتكلمنا عنها مسألة الولايات القومية اللي استمرت، وهم كانوا بيعتقدوا أن الولايات القومية هتنتهي، ثم استمرار الولايات القومية كان غريب بالنسبة لهم، لأن هم كانوا بيتكلموا من وقت مبكر جدا في الأربعينيات والخمسينيات، كانوا من القرن 19 كانوا بيتكلموا على العولمة، وأن الليبرالية الرأسمالية دي اتعملت عولمة في العالم وفي الدنيا كلها، فالعولمة دي بالتالي هو ده اللي استنتجوا منه، مادام حصل عولمة القومية دي هتنتهي خلاص. الحقيقة ان اللي حصل ان القومية استمرت بل تصاعدت، ومسألة العولمة لم تنتهي، فهيبدأ يبقى في تناقض عندهم عند الفكر الماركسي. هي العملية عاملة ازاي؟ يعني ازاي ده مستمر وده مستمر؟ فهيقول لك ان هي قومية كأنها لا يوجد وعي باللي بيحصل، بالعولمة اللي بتحصل، الاتنين متعايشين مع بعض، لان القومية كأنها مستقلة بوعي خاص بيها في هذه المسألة. استعرضنا اراء الماركسيين النمساويين في هذا الامر، اللي كانوا شايفين الولايات القومية دي حاجة هتبقى، يعني هتبقى، وما ينفعش انت تقعد تتكلم على ان لا خلاص المسألة والثقافات والقوميات كل ده هينتهي. بالعكس، هم اقترحوا وقالوا لا، ده المفروض للشرقية هتعمل انتشار وانتعاش للثقافات والولايات القومية بصورة اكبر من الوضع اللي كان سابق. لكن برضو ده لا يعني ان الاشكالية اتحلت، الاشكالية دي برضو لسه باقية في الفكر، خاصة ان هيبدأ مع نهاية القرن ال19 يبدأ بقى المشاكل الجيوبوليتيك بقى بين الدول وبعضها البعض، وفي بقى صراعات ومسألة العنف. احنا اتكلمنا عن الانجلز هيبدأ يتوقع او يستشرف المستقبل ان في هتحصل صدام عسكري بسبب اللي بيحصل دوت، المسألة مش مجرد ازمات رأسمالية فقط، لا، في صدام عسكري ضخم هيحصل في المستقبل، وبدأ يشوف ان ممكن بقى البروليتاريا تبدأ منه تعمل حركة بتاعتها بعد الصدام العسكري ده ما هيحصل. الفكرة دي فكرة ان بدأوا يحطوا عوامل تانية، عوامل العنف، عوامل الصراع في اواخر حياة انجلز، بدأوا يفكروا في القومية، لكن كل العوامل دي كانت برضو متناقضة شوية مع العامل الاقتصادي اللي احنا عمالين نتكلم عليه. لما هتحصل الحرب العالمية الاولى، لينين وبوخارين هيحاولوا، دول كانوا مفكرين كبار جدا في الفكر الماركسي، هما الاثنين طوروا ويعتبر نموذج بيشرح ليه الامبرياليه الراسماليه دي وليه الحرب العالميه دي قامت. هما شايفين ان الدوله القوميه لما هتقعد تتضخم في النظام الراسمالي هتعمل الامبرياليه، وهتحاول تصرف الفائض بتاع راس المال بتاعها في اسواق جديده، فبالتالي هتبدأ تحاول تتصارع على انها تاخد اماكن جديدة تصرف فيها فائض رأس المال ده، منافس جديدة لتصريف فائض رأس المال. فبالتالي هيبدأ يحصل صراع من هنا، ان كل دولة عايزة تاخد الهند مثلا، بالنسبة لانجلترا عايزة الهند دولة، والهند دي بيتصارع فيها صراع مع فرنسا او صراع مع الدول اللي كانت معاها، انجلترا والمانيا، المانيا في الوقت الحرب العالميه الاولى كانت ليها في افريقيا مستعمرات، ففي صراعات مع بلجيكا، مع غيرها. المهم ان كان في مساله ان هم عايزين ليه الدول، هم شافوا ان التفسير الذي يجمع ما بين الحرب العالميه الاولى دي يجمعها في اطار هو الامبرياليه الراسماليه، اللي هو نظريه بتشوف العولمه بصورة مخالفة عن الصورة بتاعت ماركس اللي ما اتكلمش قوي هو ليه في اتكلم عن العولمة بطريقة انها الرأسمالية عمالة تعمل تكاثر لنفس الشكل في كل انحاء العالم. لا، احنا هنا بدأنا نتكلم عن حاجة تانية من اول لينين البخارين اللي هتستمر لغاية نظرية التبعية، وهي فكرة ان في المركز والاطراف، او في مجموعه، هي المجموعه دي هي اللي تمتلك راس المال من الدول، القوميات التي تمتلك راس المال، وعندها اسواق جديده عماله تفتحها، عشان كده بتقعد تستعمرها، وعشان كده هيحصل الصدام ما بينها وبين بعضها، مين اللي هياخد الاسواق ديت. طيب هل استمرت النظريه ديت ليها شائعه وفي تفسير الحرب العالميه الاولى؟ هي في الحقل السياسه الدوليه لا، نظريه خاطئه طبعا، لاسباب الحرب العالميه الاولى اسبابها كتير قوي، مش مجرد الاقتراب بتاع اللي عمله لينين البخارين دوت للتفسير، لكنه كان تفسير جديد، ونقدر نقول فتح في الفكر الماركسي اللي هينبني عليه كتير قوي من الافكار بعد كده، اللي هي فكره ان اولا ايه احد الحاجات اللي خلت النظريه دي تطلع، هي تحدي الزعم الليبرالي، اللي احنا لما جينا نستخدم النظريه الليبراليه ونتحدث عنها قلنا ان النظريه الليبراليه بتقول ان الاقتصاد العالمي هيعمل هو السلام بين الامم، ان التجاره اللي هتفتح ما بين الامم كلها هتسبب السلام الدولي والعالمي. فهو عايزين يقولوا من الاخر لينين البخاريين وغيره كل من سياتي بعده، ان لا ده ما فيش، الاقتصاد العالمي ده لما يقوم ما بين الدول المحترمة، فكرة ان في مجموعة مسيطرة ومجموعة حاكمة ومجموعة هي اللي بتقود الدنيا وبتتصارع على العالم، ومجموعة تانية من رأسمالية داخلة في النظام الرأسمالي وظيفتها ان هي يتم استغلالها، دولة كاملة بيتم استغلالها كسوق، كمنفذ لتوزيع التراكم رأس المال. المهم ان بقى في علاقات من التبادل غير المتكافئ ما بين الدول بعضها البعض في النظام الرأسمالي. فأنت لما تيجي تقول كليبرالية أو كنظام رأسمالي صناعي اقتصادي، إن تزعم إن لا والله إحنا لما نعمل الرأسمالية دي في كل أنحاء العالم والليبرالية، فالعالم كده هيبقى فيه سلام دائم وهيحصل الكلام اللي إحنا اتكلمنا عنه كتير في عرض النظرية الليبرالية، هيقول لهم لا، الكلام ده كلام فارغ، أنت بالعكس أنت عمال تستغل العالم وعمال تتنافس وتحارب عشان أسواق. زي ما قلت لكم هم داخلين على المدخل اللي هي الإشكالية الضخمة جدا عند الليبرالية، إنها نظرية قمة النفاق، نظرية خيالية، يعني بتقول كلام على أرض الواقع. النظرية الليبرالية نظرية شرسة جدا، واقع يعني بتسحق وبتدمر الليبراليين والرأسماليين، لا ليس عندهم أي شفقة على أحد، بيدمروا أي حد. أول ما ده يعني أكتر حاجة مذابح ومجازر حصلت في القرن العشرين حصلت من الدول الليبرالية، القنبلة الذنوية والسحق والتدمير اللي استمر طوال القرن العشرين، دول ليبرالية. فهي الدول الليبرالية ليس عندها رحمة، ما بترحمش في أرض الواقع، إنما على مستوى التبشير وعلى مستوى النظرية اللي يقعدوا يبشروا بيها الناس، هم تبشير جميل قوي، إحنا بنعمل كده، أنتوا ليه بتقتلوا الملايين دول وبتسحقوا الملايين وبتستغلوا الملايين؟ ده عشان نعمل النموذج الليبرالي الرأسمالي، النموذج العالمي والسلام الدائم والكامل الفارغ الكتير اللي هم بيقولوه، لكن على أرض الواقع حاجة تانية تماما. فهو كان لينين وبوخارين وكل اللي هيجي بعديهم في الماركسية عايزين يظهروا ان الكلام دوت كذب، ان النظرية دي كذاب، بتكذب، انتوا بتعملوا ايه، انتوا بتقولوا ايه، ده زعم باطل. مسألة ان انت بتتحدث على ان النظام الرأسمالي ده هيخلي كل دول العالم متشبكة في بعض وكلها رأسها بروس بعض، كلنا زي بعض، ده كلام فارغ، مفيش حاجة اسمها كلنا زي بعض، انت اللي مسيطر وانت اللي عمال تسحق في هذه الدول. لكن برضو الكاتب بيقول لنا لازم ما ننساش حاجة، ان لينين برضو ما كانش رمى كل حاجة على الفكرة ديت، على فكرة اللي احنا لسه متكلمين عنها، ان الرأسمالية وان الاسباب اللي ادت الحرب العالمية الاولى، هيتكلم برضو على عوامل مختلفة بره التفسير الاقتصادي او المادي للتاريخ. يعني هيقول لك من ضمن الحاجات ان بريطانيا تراجع الهيمنه والقوه البريطانيه خلت مفيش قيود ضخمه على استعمال القوه، يعني مفيش قيد مؤيدك انا مش عارف استعمل قوه، لان بريطانيا ديت لو انا وقعت معاها هتبقى كارثه بالنسبه لي، هي اعلى مني ب60,000 درجه. لا، العمليه اصبحت بريطانيا اضعف، فبالتالي كله في دول صاعده جديده وكده، فبيبدا يطمع. يعني من اكتر الدول الصاعده اللي كانت في الربع الاخير من القرن ال19 هي المانيا، كانت دي صاعده زي الصاروخ من بعد توحد المانيا وهزيمه فرنسا والحاجات اللي حصلت في قصر الفرساي، عصر بسمارك الجبار يعني. فقوه صاعده زي المانيا ديت اكيد عايزه طمعانه ان احنا ليه نفضل خاضعين لبريطانيا، ما دي خاصة ألمانيا في مرحلة من المراحل الحالية اللي هتقود الوفاق الأوروبي، عصر الوفاق الأوروبي، فيعتبر احنا ليه ابقى على طول مستمر في خضوع لبريطانيا او خوف من ان انا اصطدم مع بريطانيا صدام عسكري او قوي؟ لا، ممكن اصطدم غيرها وغيرها وغيرها، ممكن يصطدم. يعني مسألة ان انا خلاص بقى احط القوة اخر حاجة ممكن تحصل عشان في قوة عظمى، خلاص يعني ده لا مش لازم، لا ممكن احط القوة رقم واحد عشان اهد القوة العظمى. ده شبيه باللي بيحصل لما تلاقي امريكا مثلا، يعني قد نعيش هذا الزمان وقد لا نعيش، ان امريكا لو بدأت تضعف وتترهل، وهي من الحاجات اللي مخليه امريكا الى الان في هذا الوضع، ان امريكا حضارة عسكرية جدا جدا، وعلى طول عندهم خبرة كبيرة، يعني عايز اقول لكم كأنها خدتها من كافة الامبراطوريات اللي جت في التاريخ، خبرة ان صناعة العدو بصورة دائمة، وخبرة يخلوا الشعب دائما متوتر، وان الشعب دائما بطريقه حاسس ان فيه لا لازم اهاجم لازم احارب. القيادات بتاعتها فاهمين ان انا ما ينفعش اتنازل ابدا عن الايد، ما ينفعش ايدي تترعش، لازم دايما اخلي ايدي فيها ضرب، اللي هو الردع. هتلاقيها بقى في الكلام بتاع الاستراتيجيه، اسلحه الردع والردع والردع الاستراتيجي والاستراتيجيه الردع، اللي على طول امريكا بالنسبه لها اي حاجه لازم اعمل لك ردع. الردع ده يعني ايه؟ يعني انا عايز ارعبك، ارهبك من ان انت تفكر مجرد تفكير ان انت تعمل اي حاجه في امريكا. ده من اهم الحاجات، يعني حتى لما تيجي تشوف الكلام ده في وانا نقلت الحاجات دي في كتاب محاجات المعوقين، ان لما جيت اتكلم عن الامريكان من دليل الميدان الامريكي في البروباجندا والحاجات دي كلها الدعايه، هم عارفين كويس قوي ان الشيء اللي يرعب الامريكان هو مواجهه عدو ما بيخافش من امريكا، غفله منه، عبط، استهبال، ايا كان، بس مواجهه عدو ما بيخافش من امريكا عند الامريكان دي كارثه. لازم دايما اخليك عايش في خوف ورعب من الولايات المتحده الامريكيه. ما ينفعش لما ابقى امريكا جاي لك والاقيك بتقول لي تعالى وهلم وانت عايز تهاجمني، لا ده شيء مرعب، يعني شيء يقلق بالنسبه لهم. دايما عايزين ان يكون اللي قدامهم لما يجي الامريكي يبرق له، اللي قدامه يروح منهار كده وواقع، وانا هسلم لك على اللي انت عايزه. فخاصة بقى مع، يعني دي مش جديدة، دي مش حاجة جديدة، دي حاجة قديمة جدا. يعني سياسة حافة الهوية مثلا اللي كانوا بيستخدموها من وقت مبكر جدا في الولايات المتحدة الأمريكية في القرن اللي فات، سياسة حافة الهوية دي ان انا اقعد ادفع ناحية ان انا ايه، انا عمال اصعد وانت عمال تصعد، وانا بقى عمال اصعد كأمريكا لغاية لما واحد فينا هيقع في هوية، اهو واحد فينا هيزق التاني، فانا اقعد اصعد لغايه لما اخليك تحس ان يعني انا كده يا نهار اسود، ده انا هدخل مع امريكا، ده انا هتضرب بالنووي خلاص يعني. والامريكا ما بتهزرش، امريكا واصله معاك للنهايه لاخر حاجه، هزقك. وممكن هي امريكا في قرارات نفسها بينهم وبين، لا مش هنوصل لمرحله ان انا هزق، هشوف لها حل وهدي اللعب، لكن لازم اوصل لك واوصل للدنيا كلها بما فيه شعبي، ان انا الشعب الامريكي يعني، ان انا هزقك وان انا هوقعك، ويلا بينا لو كده احنا الاثنين نقع نضرب في بعض ما يهمنيش. فيخلي اي حد يبدا يصعد الامر مع امريكا يحس ان امريكا ملهاش السقف بتاعها، ملهاش سقف، وهي عندها القوه العسكريه اللي هي تخليك تترعب من عدم وجود سقف دي. فسياسه حافه الهويه دي لما تقابل واحد مجنون او تنظيم او اي حد لا يبدي اي اهتمام اصلا، انا هاويه يلا بينا نقع مع بعض، فكره ان لو مهما صعدت هنقع مع بعض ما يهمش، مش مشكله، انا عايز اموت اصلا وكده كده احنا ميتين. فده بالنسبه لامريكا، ده مفيش ردع كده، دي كارثه. فبالتالي بيكون اللي عند امريكا سقف معين بتقف عنده، او عند هي امريكا نفسها بيبقى في سقف معين ممكن تقف عنده، او تتعامل بطريقه زي ما حصل مع تنظيم الدوله اللي كان عمال يقول لهم تعالوا هلموا والهجوم وعايز يهاجم جوه امريكا. فالحل كان ان امريكا ترجع لورا شويه وتبدا ايه، تاخدها واحده واحده، اقعد اموتك كتنظيم سنه واثنين وثلاثه. وكان اوباما حاطط لما اتكلم مره قال ممكن نقعد سنين طويله عبال ما نعرف نخلص عليه، اللي هو بقى ايه، امريكا تقعد ترهب ترهب ترهب لما تلاقي واحد جاي لها مش همه خالص والعمليه فيها جنان، فاضطر امريكا ايه، لا حافه هويه مع مين، هو اصلا عايزني احدف نفسي في حافه الهويه دي. فالحل ان انا اهدي اللعب واقعد ايه على النفس الطويل، انا عندي اسلحه تعمل له اباده على المدى الطويل والبعيد. ف فالفكرة ديت فكرة إن التراخي اللي ممكن يحصل في أمريكا في عصر من العصور نتمنى أن يكون قريبا، وإن ما يكونش تراخي عشان الصين تطلع. ما هو في البعض عمال يقول اللهم أهلك أمريكا وإنها تتدمر وحاجات زي كده، يعني ادعي كمل الدعاء. ما هو لو هلكت أمريكا النهاردة الصين هتبقى رقم واحد، هي وروسيا في العالم، يعني هما الاتنين روسيا رقم واحد والصين هتطلع، وهتلاقي الدنيا يعني ما انت برضو لسه مالكش وضع، انت مش رقم اتنين ولا اربعة ولا خمسة، انت مش موجود اصلا في الخريطة. فادعي صح يا اخي يا اخينا، يعني ان انت تطلع، ان انت تقدم اللي فكرة اللي اتكلم عنها لينين، فكرة ان الايد المرتعشة او اللي بتاعت بريطانيا في بداية القرن العشرين كان مش خافية على احد، كانت الدنيا كلها بدأت تفهمها، فبالتالي كان في اطماع كتيرة بدأت تصعد في هذا العصر. لينين وبوخارين هيتكلموا اكتر بقى في ليه حصلت الحرب دي، وليه الفكرة اللي احنا اتكلمنا عنها هي فكرة ان اللي صدمت الاشتراكيين، اللي هو لما جاء وولز من الواقعية يهاجم الاشتراكية او الشيوعية او الماركسية، اتكلم عن الفكرة دي، مسألة ان الاشتراكيين اتصدموا لما حصلت الحرب العالمية الاولى، ان يا جماعة البروليتاريا ليه كل بروليتاريا راحت مع القومية اللي بتنتمي اليها وحاربت مع ضد الباقي، دي كانت بالنسبة لهم صدمة كبيرة جدا يعني. فهم عايزين يفسروا المسألة دي ليه حصلت المسألة دي، فهيقول لك ان ما هو ما فيش جدار، ما فيش سور صيني عظيم ما بين الطبقات بينها وبين بعضها البعض، لا الدنيا فيها سيولة ما بين الطبقات، ثم ان حصل صعود ارستقراطية عمالية، هيتم رشوة هذه الارستقراطية بقى بالمكافآت بحاجات برشاوي كولونيالية بقى، رشاوي استعمارية، ان انا هديك الحتة دي. المهم ان في عمالة، العمالة نفسها عملت منها ارستقراطية بتقود هذه العمالة، فكأنها حصل رشوة لهذه العمالة عشان تنضم للدولة وتنضم للطبقة البرجوازية اللي بتحكم الدولة. ده حاجة كمان تم تغذية الناس بمسائل الجاذبية الولاءات القومية، وان انت هتحارب عشان بلدك. ما هو مستحيل انا واحد مثلا عايش في مصر او مصري وبقى متغذي بافكار عن مصر ومصر ام الدنيا ومصر ومصر ومصر ومصر، ثم هيجي بعد كده حد مهما اقتنعت بافكاره عن اني الاسرائيلي دوت او اليهودي ده يعني زيه يعني، واحنا الاثنين بروليتاريا، والبروليتاريا اللي في اسرائيل هي البروليتاريا اللي في مصر، فلما مصر لما اسرائيل تعتدي على مصر مهما اكون مؤمن بهذه الافكار، لما اسرائيل هتعتدي، وده حصل عندنا بالمناسبه يعني حاجه مشهوره يعني في الفكر الشيوعي المصري والعربي، هي مساله لما كان في افكار بتقول في مرحله من المراحل ان ايه العمال الإسرائيليين هم العمال العرب، يعني كانت قال هذه الأفكار، ثم لما قامت القومية مع والحروب والبتاع كان في كتير جدا تراجعوا طبعا عن هذا الأمر، إن أنا مستحيل مهما تكلمني ومهما أكون آمنت يا عم، بقيت بسجد لماركس كل يوم قبل أول ما أصحى والعياذ بالله، مهما عملت أنت لو إسرائيل ضربت مصر هقف مع مصر، هي بالنسبة لأي الناس واحد متغذي بقى بالأفكار، مهما عملت أنت ناشئ على أفكار قومية، يعني حتى لو ما الدولة ما فيش ايديولوجيا واضحة، انت متربي في اسر عمال تتكلم ان دي اسر وعيلة وتنتمي للاقليم وتنتمي للقبيلة لدولة لأي حاجة، فلما هيعتدي الغير عليك هتبقى بتلتزم بهذه القبيلة وهذه القومية. هم عايزين يفسروا الكلام ده، وتقال لك لا هم دي خدعة، ان دول اتخدعوا سواء بالرشاوي، جزء جاب الرشاوي اللي عامل الارستقراطية اللي احنا اتكلمنا، الارستقراطية العمالية اللي هم اتكلمنا عليها، وجزء جاب ان خدع مع الافكار بتاعه ان لازم يبقى في ولاء قومي للروس عشان تحارب الالمان، والتانيين الالمان لازم تبقى عندك ولاء قومي لالمانيا ضد الروس الاوغاد اللي عايزين يحتلوا المانيا، فطبعا كله سكن وبدا يضرب في بعضه. فهم كانوا بيجادلوا لين وبخارين ان بعد ما الحرب تخلص وبعد ما كل حاجه هينكشف قدام الناس ان تم استغلالهم، البروليتاريا تم استغلالها في هذه الحرب، وان كل ده كان كذب وخداع، وبالتالي لما هيحصل هذه الاستفاقه لما هتتم كل شيء هيتغير وهيرجعوا تاني الجاذبيه للبروليتاريا مره تانيه. هيتكلم الكاتب برضو على ان الراسماليه الناميه عرفت مرحلتين مشهورتين تاريخيا، مرحله القوميه وظهور القوميه وازدهارها، والراسماليه القوميه اللي هتبقى جوه الدوله. ثم المرحلة التانية، مرحلة بقى اللي هي العولمة وانتشار بقى الأفكار ديت وانتشار الأفكار الرأسمالية على مستوى العالم. لكن مع انتشار العولمة برضو في حاجة حصلت برضو، ظاهرة هتكون موجودة مع الرأسمالية، وهي ظاهرة التشظي، إن في شظايا، إن مفيش انتشار متكافئ للرأسمالية في أنحاء العالم كله. دي اللي هياخدها لينين بقى، وهيبدأ يتكلم عنها في مسألة الأطراف والمراكز وعلى استغلال الدول لغيرها. إن البرولتاريا بتاعة المجتمعات الرأسمالية متورطة بنفس القدر أو قدر أقل زي البرجوازية. يعني أوعى تفتكر العمال بتوع إنجلترا دول مش متورطين بالنسبة بقى للفكر اللي هيبدأ من بداية القرن العشرين. احنا بنتكلم بقى على فكر جديد، على المرحلة اللي نقدر نسميها مرحلة تانية من الماركسية، مرحلة ما بعد ماركس وإنجلز. هنا بنتكلم ان بدأوا يفكروا ان لا، ده البروليتاريا في منها ناس مجرمين، في تورط، في ارستقراطية بروليتارية ديت مع السلطة او مع البرجوازية. فهنا كل الكلام بقى بدأ يبقى ان في اتهامات للبروليتاريا نفسها، وفي اتهامات ان البروليتاريا بتاعت الدول الصناعية ديت كمان متورطة في استغلال الدول. وبالتالي هيبدأ ناس من العمال اللي بتوع الدول الفقيرة اللي هي مسحوقة، هيبدأوا يلجأوا للاستقلال القومي. احنا عايزين نعمل استقلال قومي عن هذه الدول تماما. ليه؟ طب ليه بتستقلوا؟ خليكم تحالفوا مع البروليتاريا بتاعت العالم الاول، او اللي هي بقى هيبدا يظهر مفاهيم من مركز واطراف العالم الاول والعالم التالت، والحاجات دي كلها هتبدا تيجي من هنا ورايح بقى. بس الفكره بتاعت ان انتوا تحالفوا مع البروليتاريا الموجوده في العالم الراسمالي الاول. لا، هيقول لك لا، ده دول متورطين، ده دول يعتبر مع انا، يعني انا الناس اللي معايا البرجوازيه اللي معايا وبينتسبوا لنفس القوميه اللي انا فيها، احنا في الاول في الاخر كبرولتاريا وكبرجوازيه كدوله تابعه يعتبر موظفين ومسحوقين من البرجوازيه والبرولتاريا بتاعه الدوله اللي هي المتبوعه، الدوله القائده الراسماليه القائده. يعني حط مثلا الهند مثلا او مصر، احنا مين اللي قال لك ان انت كبرولتاريا في مصر، البرولتاريا اللي موجوده هنا، العمال الموجودين هنا في مصر لما كانت تابعه انجلترا محتلها، مين اللي قال ان انا زي العمال واصحابي واصدقائي العمال اللي موجودين في انجلترا، واحنا الاثنين نتشارك نفس الهموم ونفس كل حاجه، في حين واحد زي سعد زغلول او اللي هي سعد زغلول والناس ديت هم الارستقراطيه القوميه البرجوازيه اللي موجوده في مصر. لا، ده دول عايزين استقلال قومي، وبيتكلموا عن احنا لو استقلنا قوميا من الدول اللي بتستغلنا دول هنقدر نستغل مواردنا بسرعه اكتر، وان احنا هنبقى واخدين حريتنا. دول اقرب ليا في الخطاب من العامل اللي شغال في بريطانيا وبيخدم الامبراطوريه البريطانيه مباشره، وبيهمه قوي قوي ان انا ابقى عايش في يعني انا ظروفي كعامل مش هي ظروف العامل دوت. بالعكس، البرجوازي اللي عايش معايا ده ممكن يبقى مش عايش ظروف فيها حقوق العامل اللي عايش في بريطانيا. وعلى فكره ده حقيقه، يعني المساله دي لما تيجي تشوف حقوق بعض الوزراء اللي كانوا موجودين في مصر في بدايات القرن العشرين، اللي هي مصر بقى، والناس المساكين اللي يجي يكلمك يقول لك مصر المستقله والملكيه والدستور 23 وكامل ودستور 30 والملك عمل والملك لعب والملك وعمل فراحوا عاملين 36، الكامل كل ده كلام لعب. انجلترا كانت محتليه مصر يا جماعه، مصر كانت دوله تابعه لا اكثر. يعني بس انجلترا كانت سايبه الناس عماله تلعب، انما وقت الجد 42 4 فبراير دخلوه بالدبابات جوه القصر للملك، مفيش تهريج. مصر دولة تابعة، مفيش حاجة تسيبوا الحاجات دي اللي ما بيفهمش سياسة أو في العلوم السياسية مخه تعبان شوية، اللي يقعد يفرح قوي بحاجات يقول لك أيام الملك فاروق إحنا كنا مدينين بريطانيا ب 10 مليون جنيه استرليني، وبريطانيا كانت جاية تبوس إيدينا، والمدرسين كانوا جايين لنا والعمالة كانت جايين لنا. هي العمالة كانت جاية، العمالة الأجنبية دي كانت جاية عشان تاخد وظائف بمميزات. يعني دي الفكره اللي هتكلم عنها لينين بالمناسبه، ان بريطانيا كانت بتودي الموظفين بتوعها زي تكليف كده، جواب التكليف اللي ممكن كان بيجي ان انت هتشتغل في مصر وبتاع. يعني دي، طب واهل مصر كانوا عايشين عاملين ازاي؟ كانوا واخدين نفس الوظائف؟ لا، ده كان موظف يجي ياخد وظيفه في مصر، موظف انجليزي او اي حاجه واوروبي، حتى كان مجرد وجوده اوروبي اصلا كان ممكن ياخد وظيفه في مصر بسهوله او في دول الهند وغيرها، وكان بياخد حقوق احيانا كان الوزير المصري ما ياخدهاش، لان هو محمي عن طريق وهي دي منطق القوة في الأول في الآخر. أنا محمي عن طريق سفارة إنجليزية، معروف إن أنت لو أهنت حد ممكن الوزير ده، إيه الوزير ده؟ إنما أنا مواطن إنجليزي بريطاني أبيض أنجلو ساكسوني، لو حد قرب لي هنفخه، ما فيهاش هزار يعني. العملية صحيح العملية مش بالبساطة دي، وفي وزراء طبعا كان ليهم هيبة وكان ممكن يفصلوا موظفين إنجليزي وكان ممكن يحصل مشاكل، لكن برضو العملية ما كانتش ده الأصل، ما كانش ده الأصل في الأمر يعني. فالحاصل ان البروليتاريا هتبدا تتحدث عن ان لا احنا عايزين الاستقلال القومي، فهيبدا يظهر مشكله في الفكر الاشتراكي. هو احنا ممكن نتهاون مع الافكار القوميه والناس اللي بتطالب باستقلال قومي دي، نتهاون معاها وممكن نقبله اذا كان احنا كاشتراكيه لما نيجي نشوف الافكار الاولى كلها ضد القومية يا جماعة؟ احنا بنتكلم على الشركية العالمية، والشركية منذ البداية الماركسية منذ البداية مطورة الشركية اللي واخداها في سكة تانية خالص. الشركية قبل ماركس حاجة وما بعد ماركس حاجة تانية. الشركية بتاعت ماركس اللي عايز بيتكلم عليها، لا دي حاجة فيها عولمة وعالمية، ده عايز يبني على العولمة اللي عملتها الرأسمالية. فانت ازاي عايز تعمل كل دوت ثم تقبل الحركات القومية وتقبل ان في دول بروليتاريا قايمة على عداء البروليتاريا بتاع الدول التانية؟ ما يعني كده بدأ يبقى في تشظي في الموضوع، فهيبدأ يبقى في مشكلة في الفكر الماركسي في الناحية دي. أقبل ولا ما أقبلش؟ أقبل الاستقلال القومي ده ولا ما أقبلش؟ أقبل القوميات والإثنيات ولا ما أقبلش؟ ما هو برضه المدرسة النمساوية اللي احنا اتكلمنا عليها اللي ممكن كانت ترحب أو حاجة زي كده، مش هي دي اللي كانت بتقود الفكر الماركسي؟ الفكر الماركسي اللي كان اللي استلم الشعلة من ماركس وإنجلز، انجلترا والمانيا، اللي هيستلمها روسيا في بداية القرن العشرين، هم بقى لغاية تروتسكي وغيره وغيره وكل هيبقوا موجودين في روسيا. الفكر ده طبعا احنا جبنا سيرة الماركسية النمساوية، هيحصل هنا ان لينين هيبدأ يصطدم، مش عايز الحل اللي هم هيقولوه. ايه الحل اللي كان الماركسيين النمساويين عايزين يطلعوا بيه من خروج بهذه المعضلة؟ ان يا سيدي ادي الحق تقرير المصير، او ان يبقى فيدرالية، اعمل يبقوا فيدراليات، كل ثقافة وكل قومية يبقى ليها ولاء قومي وكل حاجة، ونعمل فيدرالية عالمية، وتبقى ما في كل انت عايز تستقل بدولة خليك مستقل بكل دولة، ويبقى في اشتراكية. لينين هيرفض الكلام ده، هيقول لا لا لا لا، يا اما يبقى منفصل انت، ما الاشتراكيه هي مش هتنازل عن فكره الاشتراكيه العالميه، يا اما تنفصل يا حبيبي امشي بره خالص النظام بتاعنا، يا اما تنضم لينا. هو كان تقدير لينين اللي هو بيقول لك كاتب ان هيثبت خطأه بعد كده، كان تقدير لينين ان الحركات القوميه والبروليتاريا كلها هتختار الخيار بتاع ان هي تتوحد. ليه هتختار؟ ما هو برضو مش اعتباطا يعني، مش عشان حب، ولا هو شايفها لان هتشوف لما هتقعد تستقل وكل دولة هتقعد تستقل لوحدها مش هتقدر تمشي حالها، النمط الانتاج الضعيف مش هيسمح لها ان هي تكون دولة كبيرة ودولة ذات حيثية في المجتمع الدولي، في حين الكتلة الضخمة اللي هي تكتلت واصبحت مع بعض من الدول الشيوعية الاشتراكية ديت هتعمل نمط انتاج ضخم، فهتبقى دولة عظمى. فالدول الصغيرة لما تشوف الدول العظمى ديت هيجي لها يعني ايه اللي احنا عملناه في نفسنا دي، فهتضطر في النهاية ترضخ وتدخل لل اللي بتاع دوت للكلام الدولة او الكتلة الاشتراكية الماركسية الكبيرة. الكلام ده على فكرة كلام له وجهة كبيرة جدا من لينين، وهي مسألة يعني عايزين ناخد منه عنوان كده، مسألة الانتاج الضخم، واتكلمت عنها في وطن الراشدين من سنين المساله ديت، ويعني البعض قاعد يتكلم ان دي نزعه امبرياليه، ومش ولا نزعه امبرياليه ولا حاجه. انت لو عايز تبني دوله ضخمه في العالم المعاصر، دوله ذات حيثيه، دوله كبيره، لازم يكون عندك مصادر متنوعه للدخل، يعني امكانيات ضخمه. ما ينفعش دوله زي مصر لوحدها تبقى دوله عظمى في العالم المعاصر، ما ينفعش. ليه؟ لان انت بتواجه امريكا، ويعني لما تشوف الكتل الضخمه في العالم اللي معاها امكانيات حقيقيه، روسيا، الصين، الولايات المتحده الامريكيه، انجلترا قايمه على موروث قديم قوي، ثم بقالها سنين طويله جدا، عقود قائمه واخده وضعها بان هي محطوطه تحت جناح الولايات المتحده الامريكيه. فرنسا واوروبا انت عشان يعني برضه لازم تبص للاتحاد الاوروبي بهذا الشكل. برضه احد الحاجات اللي بتاعت الاتحاد الاوروبي ان هم كانوا عايزين يعملوا زي كتله اوروبيه مع بعضها، تبقى في عالم واضح ان التكتلات الضخمه فيه هي اللي هتعمل قوى عظمى، لاسباب بقى كتير منها زي ما بقول لكم يعني المصادر عشان اعمل صناعه ضخمه وعشان اعمل حاجات ضخمه. ما ينفعش يبقى معايا دوله الحاجات المتاحه فيها محدودة جدا زي مصر، لا لازم يكون عندي عالم ضخم، توسع كبير في ما ينفعش أبدأ بحاجة صغيرة زي كده. فالفكرة بتاعت لينين هي نفس الفكرة، فكرة إن أنا ما ينفعش أقول دولة كده لوحدها هي ديت اللي هتعمل بقى. يعني أصلا كان ماركس رافضة اشتراكية الدولة الواحدة دي، هو شايف إن اشتراكية دولة واحدة إزاي بقى، يعني هتيجي إزاي دولة تسحق في لحظة. لينين هيقول لك لا، ولا اشتراكية دولة واحدة ولا اشتراكية، لا احنا بنعمل اشتراكية دولة واحدة دي بس ما تبقاش دولة واحدة قومية، لا تبقى دولة واحدة حاجة عملاقة، الكتل الاشتراكية في العالم الاشتراكية تدخل مع بعضها. لما انا هقول لما ان لينين كان مخطئ في هذا الامر، مخطئ لان هو كان بيتكلم في حاجة العالم القومي او المسألة القومية كانت اكبر وكانت ايديولوجيا شديده الجاذبيه وما زالت في بالنسبه لايديولوجيا تانية. يعني كان ايه اللي يقدر يوحد ما بين الكتل ويخلي يحصل تنازل عن القوميات والعرقيات بنسبه كبيره، مش هقول بنسبه تامه، هي الدين. عشان كده دي قوه الدين، قوه الاديان، انها عابره ودي طبعا مصيبة لا يعلمها او ما بيفكرش فيها ولو للحظة الناس اللي هم اصحاب العنصرات النظريات العنصرية العربية مثلا، اللي تيجي تلاقيه عمال يكلمك ان العرب هم عرق اسمى والكلام ده كله، ويؤمن ان قريش هي السلالة الاسمى وان الله مخلي قريش دول يحبهم شعب الله المختار قريش دول والعرب. فاصحاب النظريات العنصرية دول لا يدركوا حجم الكارثة اللي بيعملوها، هم بيضربوا الآلة الرئيسية للدين في مقتل، الآلة الرئيسية للتجميع بتاع الأديان انت بتضربها في مقتل. ايه هي الآلة الرئيسية لتجميع الأديان؟ ان الأديان وخاصة الدين الإسلامي بيقول لك مفيش حد أعلى من حد تاني إلا بحاجة يكتسبها، وهي الإيمان بالله والإيمان بالإسلام والعبادة. هتعبد الله اكتر هيكون مرتبتك اعلى، ثم يحصل التفاضل بقى اللي هي التفاضلات اللي ما بينها وبين الناس في الدنيا، بربنا بيميز ناس بملكات مش موجودة عند ناس تانية، بس عشوائية الانتشار مش محطوطة في عرق واحد. فكل لما حد يدخل من عرق جديد يحس ان العرق دوت مميز نفسه وبيتعامل، لو انا مهما عشت في الاسلام هفضل مواطن رتبة تانية. ودي كانت من المشاكل اللي حصلت للمزيج بالمناسبة في بداية دخول الإسلام، بعد قبل نهاية الدولة الأموية كان بدأت تحصل مشاكل ما بين الأمازيغ وما بين العرب، بسبب إن هم العرب قد يكون برضو نعذر العرب في هذه اللحظة اللي كان بيحملوا فتوحات في المغرب وغيرهم، نعذرهم إن هم واضح إن كان اختلط عندهم مسألة إن الدين نزل فيهم، ان الدين نزل في العرب، فبالتالي جت فكره شعب الله المختار اللي كانت جت عند اليهود تاني اللي قبل كده. فواضح ان هي بدات تختلط تاني، ان احنا ربنا ادانا الاسلام عشان احنا العرق الاسمى. يعني واضح ان هي حصلت هذه المصيبه وحصلت هذه الكارثه، وان كان لم يتحدثوا فيها كتير بس واضح ان في بالنسبه كلام كتير يوضح ان كانت هذه الفكره موجوده عند الكثيرين. لكن الامازيغ لا، مش هنفضل انا رتبه تانية. ونفس الكلام الفرس، اللي هو احنا كنا قوه عظمى في العالم، في خلال كام سنه حصلت نكسه لينا في العهد الخلافه الراشده، النكسه دي خلتنا فجاه بنتعامل ان احنا ناس كانوا عايشين في البتاع جم عمالين يكلمونا ان انتوا احنا العرق الاسمى. هو الحقيقه ان يعني في الخلافه الراشده لم يكن الفتوحات بتتم فتوحات عرقيه، هي كانت فتوحات دينية، فتوحات إسلام، غير المبدأ اللي هيبدأ يمشي في من أول المملكة الأموية، اللي هي إن الفتوحات بدأت تبقى فتوحات فيها دينية عرقية، بدأت يدخل العاملين يمتزجوا مع بعض. فالعامل الديني هو اللي يقدر يوحد ما بين الجميع، إن يا جماعة مفيش حد حاجة اسمها شعب الله المختار، مفيش قومية معينة هي التي تحمل السمات، مفيش قوميات ولا قبليات ولا أي حاجة، حتى لو هي موجودة لازم تعرف إن هي دي لا تمثل أي شيء من رواسب الجاهلية، لازم تتعامل معها إنها رواسب جاهلية. والتفاخر في الأنساب، اللي يقول لك أنا التفاخر في الأنساب دوت، لا أنا ما بتفخرش في الأنساب، حضرتك منين؟ أنا هاشمي، ويروح عامل لك كده، ده كده مش تفاخر بالأنساب؟ يعني النبي بنص الحديث ان دي جاهليه، تمام؟ وانت ايه؟ يروح قايل لك انا عربي، انا هاشمي، والتاني بقى طلع بقى الرد انا فارسي، انا تركي، ما هي خلاص ما حصل تفاخر بالانساب، ما هو المساله مش عرب بس، المساله بدات تبقى كله. فالفكره كلها كل دوت من الجاهليه، من رواسب الجاهليه التي لابد ان نتخلص بها، لان قوه الدين الجامعه هي انها بتنهي بتقضي على القوميات والعرقيات وبتقضي على كل شيء، وبتدوب كل الناس في هويه جامعه وهي هويه الاسلام. الهويه دي لن تكون خالصه طول ما انت شايل جواك رواسب عرقيه وقوميه كبيره جدا. فالفكرة بتاعت لينين ليه ما نجحتش في أرض الواقع؟ لأنها ليست دين، حتى لو كان الدين العلماني، الأديان العلمانية أديان قاصرة. هو مفهوم الدين العلماني ممكن إن شاء الله في الكتاب اللي أنا بحضره هبقى أتكلم عليه، إنما سيكولر ريليجن ديت مفهوم ممكن قرن، يعني تقدر مستخدم من القرن 19 وفي علم الاجتماع موجود سيكولر ريليجن الدين العلماني. فكرة الدين العلماني ديت موجودة قبل كده، فالقومية كدين علماني قدامها الماركسية أو الشيوعية كدين علماني، الأديان العلمانية أديان قاصرة مهما عملت فيها مشاكل وفيها تناقضات فما تقدرش تجمع. فهي دي الحاجة اللي خلت فكرة لينين تصطدم بأرض الواقع ما تنجحش قوي. إنما الفكرة في أصل الفكرة فكرة صحيحة، فكرة إن أنا لازم أعمل وحدة كتلة كبيرة جدا عشان أقدر أبقى دولة عظمى. يعني انتوا متخيلين مثلا كان بتاع النمساويين ده، لو كانت عمل وفضلت روسيا تتقسم 60 حته، الاتحاد السوفيتي يبقى 60 حته، ما كانش هيبقى قوه عظمى يا جماعه. هو الاتحاد السوفيتي اصبح قوه عظمى وطلع من حرب متبهدل فيها تماما، اصبح قوه عظمى ان كان عنده الامكانيات دي كلها وكان عنده الرقعه والمساحه الضخمه دي كلها، طلع من ركام القمامه، وفي حين بريطانيا كانت بالنسبة له إمكاناتها أعلى بكتير، طلع هو من ركام القمامة عن طريق الدولة العظمى الضخمة ديت، قدر يبقى الاتحاد السوفيتي يبقى قوة عظمى. هنيجي بعد كده ندخل لحاجة تانية، وهي فكرة هيبدأ يتكلم عنها تروتسكي بعد لين البخاري، هيتكلم على فكرة تانية خالص، وهي إن الرأسمالية هتبدأ تعمل شكل آخر، هتندمج في بعض المجتمعات مع التكوينات الاجتماعية والبنية الاجتماعية، تطلع حاجات جديدة تماما مختلفة عن الكلام اللي بيتكلم عنه كل ما من سبقه. يعني دي الفكرة دي هيجي بقى يتكلموا نظرية التبعية لما هتيجي تظهر، جندر فرانك وسمير أمين وولرشتاين وكلام الناس دول هيبنوا على هذه الفكرة. ايه هي مختصر نظرية التبعية؟ البعض يسميها النظرية الراديكالية في حقل التنمية السياسية، والبعض يسميها الماركسية الجديدة. هي الفكرة بتقوم على ان بدل ما انا بتكلم عن دول المركز دول الاطراف، لا انا بتكلم على نظرية التنمية والتخلف، بتتكلم ان التحالفات الرأسمالية بين الدول الناس اللي موجودة في الدول المتقدمة او الدول المركز والدول التابعة او الدول الموظفة او الوظيفية او غير ذلك من الاسماء، هي التحالفات دي هتخلي الصناعة في الدول التابعة الدول المتخلفة هيحصل لها انهيار عشان اخلي الصناعة مزدهرة في الدول العظمى، وهتبقى دائما الدول التابعة دي بتزداد تبعية للدول اللي هي موجودة في المركز او موجودة في القمة. فبالتالي نظرية التنمية والتخلف او تنمية التخلف او غيرها، هي فكرة ان انا في مركز عمال يحصل له نمو، وكل ما المركز ده عمال يحصل له نمو، المركز التاني عمال يحصل له تضاؤل وتخلف. فهي دي المشكلة الحقيقية في الرأسمالية بالنسبة لأصحاب النظرية دي، إن الرأسمالية عشان الحل الوحيد عشان تعرف تعمل نفسك صناعة وتعرف تعمل نفسك حاجة مستقلة أو حاجة كبيرة، لازم تستقل عن الرأسمالية العالمية كلها، لازم تطلع نفسك بره هذا النمط خالص وتروح عامل لنفسك بقى نظام، يعني نظام عالمي موازي. المهم ان انت تطلع تستقل عن النظام الرأسمالي. الحقيقة بقى نعرف على أرض الواقع هل الكلام ده كان له أثر؟ لا، أثر كبير جدا. الستينيات النظريات دي كانت بتتكلم على الخمسينيات والستينيات والستينيات والسبعينيات، لكن الظهور جامد جدا في الستينيات مثلا، اللي هتبدأ تتكلم على دول عدم الانحياز، وهيبدأ يتكلم من عبد الناصر والدول دي عايزة تبقى فيها استقلالية، مش مجرد استقلالية سياسية، لا، استقلالية اقتصادية كمان عن النظام الرأسمالي العالمي. انا ولا هبقى شيوعي يا سيدي، ولا انا هبقى شيوعي، ولا عايز ابقى رأسمالي، انا عايز ابقى مستقل، ابني نفسي بنفسي، اشتراكية قومية ايا كان، انا عايز ابقى مستقل وابني نفسي بنفسي، ومش هدخل في المنظومة الرأسمالية بتاعتك ديت، لان هو الحل الوحيد عشان تبني نفسك هي انك تنفصل عن الرأسمالية. طب مش لاقي حل انا، يعني ايه الحل دلوقتي مثلا في النظام العالمي الحالي؟ النظريه طبعا ليها وجهه، ليها وجهه كبيره جدا هذه النظريه. الحقيقه ان اي حد بيدخل في نظام الرأسمالي العالمي الحالي غصب عنه بيبقى عامل زي ما يكون فعلا تور مربوط في ساقيه، بس هو بيقول كأي حد تيجي تكلمه يقول لك ما هو احنا نعمل ايه؟ ملهاش حل. انا في العالم كله مربوط، كله محطوط في ايد واشنطن، انا مش هعرف اتصرف. يعني دي حاجه كان الاتحاد السوفيتي قدر يتصرف، كان الاتحاد السوفيتي قبلي قدر يتصرف، ما قدرش يتصرف وفي الاخر وقع على وشه. فانا هعمل ايه؟ ما لهاش حل، لازم نرفع الرايه البيضاء ونبقى مع النظام الرأسمالي. طب النظام الرأسمالي العالمي ده فعلا ما بيعملكش، مش هيعمل لك قوه عظمى، انسى، مستحيل تبقى حاجة قوة عظمى إلا لما، أو مش قوة عظمى، تبقى قوة اقتصادية حقيقية كبيرة إلا لما تبتعد تنفصل عن هذا النظام. فالمهم في الفكرة بتاعت النظرية التبعية دي إن لابد من استقلال كامل وتام عشان أقدر أعمل اقتصاد ضخم وقوي. ده ملخص فكرة نظرية التبعية ونظرية تنمية التخلف، أو نظرية التنمية، النظريات الموجودة في التنمية السياسية دي، أو النظرية الراديكالية، إن أنت ملهاش حل، يعني لازم تستقل ولازم تبعد عن الرأسمالية بأي حل عشان تقدر تبقى تعمل لنفسك حاجة. بكده يبقى الجزء دوت انتهى، وده أغلب خلاص الفصل. في جزء بقى أخير، الحظوظ المتغيرة الماركسية في العلاقات الدولية، ده ممكن أسيبه لكم للقراءة. ده انتقالات وبيظهر ليه الماركسية تم هجرها في الحقل العلاقات الدولية، وليه لسه فيها جاذبية عند البعض. يعني هيكون في نقاش لطيف قوي في الجزء دوت، وأتمنى أسأل الله. أنا عارف إن أنا عملت استطراد كبير جدا في الماركسية، يعني ساعة ساعة ساعة، ودي الساعة الرابعة تقريبا، 4 ساعات أو أكتر من 4 ساعات، والماركسية حقيقة الأمر ما تستحقش ال4 ساعات دول كشرحها، والليبرالية ما كانتش تستحق. لكن الاستطراد اللي احنا بنعمله ده مهم عشان تدرك ان النظريات دي في ايه جذاب فيها، وليه في حاجات فيها احنا كمسلمين. انا شايف ان مش كل انتاج الفكر الانساني مهم الاستفادة منه، ولكن ان انت لازم تستفيد منه، انت فوق وبتستفيد من حاجة كده تطلعها، انما ان انت تتعامل ان انت تحت واحطها، اخد كل حاجه كده احطها فوق راسي من غير ما ادرس كمان، لا، لازم تعرف ان انت بتاخد افكار، والافكار دي لازم تعرف انها نسبيه برضو لانها انتاج فكر انساني. فما صادف منها ان حاجه شايفها موافقه الاسلام، قطعا موافقه الاسلام، قطعا ممكن تقول دي حاجه ايوه موافقه، انما غير موافقه الاسلام او موافقه الاسلام في موطن الظن، ما تقعدش تتبناها وتتشنج قوي، يعني عشان ما تحصلش، عارفين شبه مواضيع الاعجاز العلمي مثلا، اللي ممكن واحد يروح مطلع نظريه، النظريه علميه يعني دي لم تخرج عن اطار النظريه، فانت تروح واخد النظريه، بص الحديث، ويروح رايح جايب لك حديث وينزل لك الحديث ده يقول لك ايه الاعجاز. طب الحديث ده مثلا حديث احاد او حديث غير ماخوذ بيه او مش موجود في الصحيحين، او حتى موجود في الصحيحين لكن كانت عليه ممكن في نقاشات. فانا اخد لي نظريه علميه لم تثبت، لم تثبت، أو نظرية لم تثبت بيقين، ما حصلش فيها قطع، فأنا دلوقتي ربطت النظرية دي بالحديث ده. طب افرض بكرة النظرية دي حصل حاجة قطعت صحة هذه النظرية، هذه النظرية خاطئة، تعمل ايه انت بقى بعد ما قعدت سنين عمال تربي الناس ان هو ده الاسلام، وان ده من اعجاز الاسلام كمان؟ انت وقعت نفسك في كارثة. فمحدش يعمل ياخد من اي فكر انساني وفكر علمي حاجة الا ويتكلم عن ربطها بالاسلام بطريقة يقينية الا ما يحس ان فيه قطع، ان دي تبع دي منها اصل نظرية الصراع. يعني ايه نظرية الصراع؟ اللي هي هيبدأ اللي منها الماركسية الواقعية، اللي هي تعتبر نظريات في علم الاجتماع نظريات الصراع، وهي التدافع ما بين الناس. الاصل في الناس التدافع، والاصل في التطور التدافع بين الناس بعضهم بعض. عندنا ليها آية واضحة، وعندنا ليها شواهد، وشواهد تاريخية وشواهد كتيرة بتقطع أن أصل هذه النظرية صحيحة، وهي أكثر صحة من النظرية اللي بتتكلم عن أن الأصل في الإسلام في الإنسان أن كلهم متوافقين وبيحبوا بعض، وكل الإنسان ومفيش حاجة اسمها شر، ده الشر ده احنا اللي اخترعناه، ما احنا كلنا بنحب بعض أصلا، اللي هتبنى عليها أفكار كتيرة أو توجهات كتيرة من الليبرالية. لا، احنا نقطع بان الاصل بتاع التدافع والصراع هو الاصل الصحيح، لان من اول الكون في صراع ما بين الخير والشر، لكن هذه الافكار كلها نقطع بصحتها. ايوه نقطع بصحتها، ونقطع باصل هذه الفكره. افكار كثيره جدا في الماركسيه صحيحه، بس هل ده يخليك ان انت تقول لا والله انا ماركسي مسلم؟ يعني ازاي؟ ما تجيش. لو انت حتى اخدت افكار منها لازم تعرف ان انت الافكار اللي اخدتها من الماركسيه ديت او من الليبراليه او من غيرهم من النظريات، واحنا شفنا ان في العرض اللي احنا استعرضناه، لان احتمال تكون دي الحلقه الاخيره، لو ممكن نحط حلقه كمان للنقديه نستعرضها استعراض، لكن مش يقيني هعمل حاجه زي كده. لو دي الحلقه الاخيره يبقى لازم اتكلم عن مساله ان النظريات الفاليد دي كلها فيها حاجات كويسه جدا وفيها حاجات ما تنفعش ومصادمة للإسلام. والحاجات المصادمة للإسلام بالصدفة يا عبد الله إن هي على أرض الواقع فشلت فعلا. يعني النظريات دي كلها على أرض الواقع نظريات فاشلة، بالمناسبة بما فيها النظرية الواقعية نفسها. يعني النظرية الواقعية دي على أرض الواقع هي عمالة تفسر لك. طب حلو، أنت فسرت، جميل قوي. ممكن تقول لي أنت كنظرية قيمية أخلاقية أخدك كنظرية واقعية أعمل بيها إيه في أرض الواقع؟ هتلاقي نفسك براجماتي. ليه؟ من العملية قايمة على صراع، ولا في دين ولا في بتاع، فالمصلحة بتاعتي فين؟ المصلحة بتاعتي أنا قوي هدمرك، أنا ضعيف يعني همشي حالي معاك وهخضع لك. هي دي نظرية، يعني خلاصة الأمر بتاع النظرية الواقعية لو حبيت تجيبها من الناحية القيمية الأخلاقية. وهيناقش في الكتاب ده المسألة دي، إن مشكلة النظرية الواقعية، وأظننا ناقشناها لما جينا نعرضها من سنة ونص، ان النظريه الواقعيه فيها هذه الازمه، فيها هذه الاشكاليه، ودي الاشكاليه الرئيسيه في النظريه الواقعيه. انت عايز تاخدها كنظريه قائده وملهمه وتمشي عليها، طيب اعرف بقى يبقى انت هتبقى براجماتي بحت ملهاش حل، تمام؟ ولان هي اصلا من اسس الناس المؤسسين ليها ماكيافيلي، يعني اصلا يعني لازم تفهم ان هي دي النظريه الواقعيه. يا اما انت معاك القوه يا عم، ليك حق انت، اقول لك يا عمي ادي خلاص النظريه الواقعيه، هي دي المشكله، ان انت تنفذها على ارض الواقع. وبيكرهوا المثاليات، وبيكرهوا بقى ان ايه مثالي، وانا بقاتل من اجل دين ومثاليات ومثل العليا، والكلام ده بالنسبه لهم كل ده كان فارغ، انت بيخترعه من الاخر. يعني النظريه الليبراليه مشاكلها كتير، لان يعني المشكله الرئيسيه فيها انها نظريه منافقه. يعني وان كان لم يعرض لهذا الامر في الكتاب، لكنها نظريه، لان هو واضح ان اللي كتب الفصل بتاع الليبراليه ليبرالي، يعني واضح جدا هو بيكتبها، او على الاقل واخد الاتجاه بتاعهم. النظريه الليبراليه نظريه نفاق، ما فيش تنفيذ للنظريه الليبراليه على ارض الواقع. يعني ودي من حاجات الجيده جدا في الماركسيه، هي دي بقى من الملامح الايجابيه والملهمه في النظريه الماركسيه، ان هي بتفضح النفاق والكذب بتاع الراسماليه والليبراليه والكلام ده. انتوا شويه كذابين ومنافقين ومخادعين، انتوا على ارض الواقع بتنسفوا الدنيا كلها وبتسحقوا اكتر ناس، قتلتوا ناس في القرن العشرين، تتكلمون عن ايه الليبراليه؟ ده مجرد كلام دعايه ايديولوجيه تتقال تضحكوا بيها على الناس المغفلين. اما الناس اللي فاهمين ايه هو الواقع، هيبقى واقعي، هيبقى ماركسي. عشان كده مثلا هتلاقي الواقعيه بتاعت تشوف ان هي الماركسيه دي نظريه، تمام؟ الواقعيين يشوفوا النظريه دي ماركسيه، الماركسيه دي نظريه، والنقديه نظريه، ويشوفوا الحاجات دي نظريات نضربها ونبين ان هي متخلفه، ان هي تعمل اختزال وكده، لكن في الاخر نظريات. لكن الواقعيين مش هيعتبروا الليبراليه دي نظريه. انتوا بتهرجوا يا جماعه، انتوا مجرد كلام تبشيري، كلام تبشيري حلو قوي، اللي هو من طراز ايه المسيحيه، دين الحب ودين مش عارف ايه، والمسيحيه عماله تقتل في الناس كلها. فالكلام ده كلام تبشيري، الليبرالية قائمة كلها على كلام تبشيري، وانتصارها على مخليها بتزود. يعني انتوا متخيلين لو النازية هي اللي انتصرت في الحرب العالمية التانية، انتوا متخيلين العالم لو كانت هي اللي سيطرت عليه النازية، كان وكتبت الدساتير وكل حاجة، النظرية العرقية كانت هتبقى وضعها ايه في العالم؟ كان كل العالم هيؤمن بالنظرية العرقية. ليه؟ لأنه له السيادة وله الانتشار، كان كله هيبقى مؤمن ان انا ليه وضعي كده، اصل انا براون، انا بني. حتى الامريكان بالمناسبه من الحاجات اللي ضايقت جدا على مواقع التواصل، الامريكان برأي يقول لك احنا ضد العنصريه مش عارف ايه، وما بينهم وبين بعض يتكلموا البني اللي هم العرب والهنود يسميهم البني براون، ويسموا السود والصفر يعني، ويسموا البيض، التقسيمات عرقيه. ده طبعا لو كانت انتصرت النازية كان هيبقى التقسيمات دي موجودة، انما طبعا النازية الحمد لله ما انتصرتش، فالتقسيمات دي مش موجودة في الواقع. يعني برضو ده حاجة من الحاجات اللي ايه تخليك تبص للناس اللي عمالة تتكلم، هو النازية فشلت في الحرب العالمية التانية حقيقي، انهارت حقيقي وانتهت الى الابد، ولا هي كمنت جوه الليبرالية، ومن جوه الليبرالية طورت نفسها بقت جوه الليبراليه، الليبراليه اللي عماله والراسماليه اللي عماله تبتلع الاشتراكيه، اتكلمنا عن ابتلاع الاشتراكيه والحاجات دي كلها. لا ده في النازيه كمان دخل جوه الليبراليه. يعني هقول لكم على حاجه من الحاجات اللي بيتكلم فيها من بعض النازيين الجدد والكلام ده، بيتكلموا ان اللي بيفتخروا بالليبراليه يقول لك ما احنا اللي اخترعنا الليبراليه، كالجنس الابيض والعرق الابيض هو اللي اخترع الليبراليه ومفاهيم التحرر. يعني حتى بيستخدم الافكار دي المسيحيه والليبراليه، مش مجرد مسيحيه بس، والليبراليه كدلالة على تفوق العرق. يعني مدركين العملية النازية دخلت فين؟ النازية دخلت ان جوه حتى الليبرالية بتبتلح، والحركات اليمينية ان مش لازم تبقى نازية ورافع الشعار النازي، هو ليبرالي ومقتنع بان بس اتجاه تاني من الليبرالية بقى يميني تماما، اللي هو لا يعني اليسار الليبرالي ده رايح في 60 داهيه، لا مالناش دعوه، لا في حاجه اسمها يمين ليبرالي، واحنا جوه الليبراليه برضو ومؤمنين بيها، بس بنؤمن بالليبراليه ليها شكل عنصري وعرقي. فالافكار اللي بيعرضها البعض يقول لك هو النازيه، مين اللي قال النازيه ما انتصرتش؟ ده النازيه انتصرت، وافكارها هي اللي سادت في امريكا، وهي اللي واضح ان ليها المستقبل في الولايات المتحده الامريكيه، وان كان كل عمال يتصدى لكن واضح ان هي رايحه في اتجاه واحد. كان في فيلم اللي اسمه كابتن امريكا، الافلام اللي بتعمل كابتن امريكا وافلام مارفل بشكل عام بتناقش احيانا افكار مش سهله. يعني مساله لما في احد الافلام عملوا اللي هو يقتل المواطنين اللي فيهم شايفين الجينات بتاعتهم هتعمل مشاكل بعد كده، في فكره راسيه قامت عليها اصلا الفيلم ده، فكره ان النازيه راحت استخبت جوه المؤسسات الحاكمه في امريكا. لابد الا يتم اخذ في اي فيلم المارفل او افلام اللي انتوا بتتفرجوا عليها من امريكا باستخفاف، احيانا بيبقى فيها افكار مش بسيطه ولا سهله. الفكره كانت اللي بتتكلم ان النازيه الولايات المتحده الامريكيه هتظهر في يوم من الايام ان اللي بيحكمها هي النازيه، النازيه هم اصبحوا المنتصرين، هم اللي مجندين كابتن امريكا، يعني اللي كان بيحاربهم هم اللي طلعوا مجندينه في الاخر. فالفكره دي موجوده وبيتكلم عنها ناس كتير، هو النازيه اتهزمت حقيقي ولا انتصرت في الحرب؟ ده ما اتهزمتش ولا حاجه، بالعكس شكلها انتصر، لكن ده بره موضوعنا خالص. فخلاصه الامر اللي انا عايز اقوله ان انت لازم تتعامل كمسلم يبقى عندك معتقد وعندك فكر إسلامي واضح والفكر الإسلامي مش هيجي من مجرد أنا قريت كام كتاب فكري، أنا قريت لفلان وفلان وفلان، لا لا لا، أنت لازم يبقى عندك استيعاب للفقه يبقى عندك عقلية مسلم كان عايش في عصر السيادة. ودي من أهم الحاجات، دي خلاصة الأمر، إن أنت لازم تتعامل كمسلم تفهم عقلية المسلم وهو عايش في عصر السيادة كان عامل ازاي. لو قدرت تفهم هذه العقلية هتفهم هو ليه انا ممكن اخد حاجة والحاجة دي انا استفيد منها من غير ما اقعد يا خراشي ده ماركس ده انا لازم ابوسه قبل ما ابوس صورته قبل ما انام، لا واحد تاني لا ماركس اعوذ بالله ويروح شتم وتف عليه وعمره ما قال حاجه صح. لا هو ده وده مش عايشين بالعقلية بتاعت مسلم عصر السيادة. مسلم العصر السيادة كان ممكن يقرأ حاجة أو فكرة أو أي حاجة عند حد يشوفها إن هي موافقة للإسلام، فما وافق فيها الإسلام سواء بقطع أو بظن، أو بظن يشوف إن هي دي فكرة مناسبة ممكن آخدها وأتكلم فيها عادي، ما عنديش مشكلة. يعني ده أي حد بيتكلم في أي فكرة ما عنديش أي مشكلة معاه. ماركس كان صح في الحتة دي. ليه صح؟ لأن ديت الفكرة، ديت فكرة أصل الصراع في البتاع. دي عندنا، دي موجودة. أما كان بيهجس لما اتكلم عن الدين وحاجات زي كده، وإن كان ممكن حتى لو كلام ماركس يا سيدي حتى لو بيتكلم عن الدين مش هرميه تماما، ممكن كلام ماركس ينطبق عن بعض الأديان، الأديان اللي ظهرت خدت أشكال عقائد الثورات وحاجات زي كده، ممكن ينطبق بس ما ينطبقش عليا أنا، على دين الإسلام. فأنا لما أجي أتكلم بعقلية مسلم عصر السيادة، العقلية دي أنا ما عنديش إشكالية على الإطلاق إن أنا أخد من أي حد ما يوافق ديني، بس أنا يبقى عندي حاجة، ما أجيش أهجم على الحاجة وأنا من جوه يعني قاري لي. لا، ده أنا الحمد لله أنا في الإسلاميات 100 100، قاري كتاب، كام كتاب للغزالي وكام كتاب لمحمد قطب، وده أنا، ده أنا جامد، ده أنا قاري محمد قطب يا عم، ده مين اللي يأثر فيا؟ لا، ممكن تأثر قوي. مين اللي قال لك ممكن تأثر فيك؟ محدش يقدر يأثر فيك. لا، ممكن تتأثر جدا. يعني أنت لازم ما تكونش عندك عقلية الفكر الإسلامي. يعني ممكن أتكلم إن واحد زي محمد الغزالي تحديدا العقلية بتاعته هي عقلية مسلم عصر القهر واللي بينتفض وحاجات، حتى في انتفاضاته برضه تحس إن واحد مهزوم بيصرخ. لا، لازم تكون عندك عقلية مسلم ما عندوش إشكالية على الإطلاق مع أي حد لو قال الحق. انا الاسلام هو، انا عندي من المعرفه بالاسلام ما يخليني ان انا اي حد ما يهمنيش. والله انا اعجبت جدا بافكار لماركس وافكار قالها في الليبراليين، والليبراليين انا دايما بتكلم ان الحسنه اللي بعتبرها الاكبر ليهم هو ضربهم في النظريه العنصريه، يعني في العنصريات، وان كان طبعا دوت ادى يعني هما بيلزموا لوازمهم، ودي من ضمن الكوارث على فكره، لزوم اللوازم في كل فكر، دي من ضمن يعني هيلزموا، هيبداوا التعميمات بتاعتهم ان طيب واللواط، ما هو ما فرقش بقى بين واحد لوطي وواحد غير لوطي، دي عنصريه لازم اقضي عليه، هيقعد يلزم كل حاجه بقى اللي هي ما فيش تفرقه خالص ما بين الناس. لا، ما دي خطأ، لكن اشهد لهم وابصد لهم ان هم من اوائل الناس اللي تحدثوا بصوره جيده جدا في مساله تفكيك العنصريات، مساله العولمه، والليبراليين اتكلموا كتير عن مساله الفكر العالمي وان ما نطلع من فكر القوميه. دي حاجه من الحاجات الكويسه عندهم يعني، وعندهم افكار كويسه ممكن ان انت تلاقي اللي تلاقيها موافقه للاسلام هتلاقيها موافقه للاسلام واضحه. يعني افكار ضد العنصريه اللونيه والعرقيه والحاجات دي عندنا، ده الاسلام واضح جدا فيها. يعني مساله عدم التوريث ومساله السلطه والطبقه، الطبقات اللي بتورث والحاجات دي كلها، المفروض اصلا الخلفاء الراشدين كانت قائمه على هذه الفكره، وما عندناش في الاسلام مفروض ان في حد بيقعد يورث ابنه، وفي نفس الوقت مش عاملين قافلينها على الاطلاق، مش قافلين ان محدش ممنوع قانون كده مفيش حد يورث، ما افرض ابنه ده يكون احسن واحد فعلا هو ممكن يحكم، والام اختارته لانها شايفاه فعلا اكتر واحد عنده كفاءه، ما مش هقفل الطريق. وامريكا ماشيه كده بالمناسبه، امريكا ما ابن بوش، بوش ابن بوش، يعني الفكره ان حتى امريكا شايفه الفكره دي ما ينفعش اقفل على خوفا من التوريث، انا عندي نظام. فهو كان النظام بتاع الخلفاء الراشدين والنظام بتاع الاسلام لما كان قائم كان ما فيش مخافة للتوريث. أنا ما معروف إن أنت حتى لو أنت الأحسن، لو عبد الله بن عمر كان خدها ولا أي حد كان خدها وهو هيقول لك ده ابن عمر وخدها ومش عارف إيه، ما كانش عندهم إشكالية ضخمة، لأن في نظام نظام بيحكم المجتمع. هنمشيك عبد الله بن عمر تاني يوم لو افتكرت إن أنت واخدها في سلالتك أنت وأولادك يعني. فبناء النظام الإسلامي أنت لازم يبقى عندك بنية النظام الإسلامي وبنية عقلية سياسية إسلامية ما فيهاش، وفكرية إسلامية ما عندهاش أي عقد من أي حد ولا أي يعني صد من أي حد. لا، عندك انفتاح، بس الانفتاح دوت مش انفتاح المبهور، مش انفتاح التاي، لا، انت عندك انفتاح الفوق وبيسمع آراء الناس، عارفين أنت قاعد كمسلم وخلاص، عندك فاهم أصول فقه وفاهم فقه وفاهم وفهمت العقلية دي ماشية إزاي. فلما كأنك يعني سلطان وناس داخلة تتشاور وبتاخد الآراء، والله الرأي ده كويس والرأي ده كويس والرأي ده كويس، وممكن ناخد الحاجات ديت يعني. مش أوفق الدين، أعمل تلفيق للدين عشان يناسب الليبرالية أو يناسب الماركسية والاشتراكية الإسلامية والليبرالية الإسلامية، ويعني أنا كده وأنا كده حاجة عدلة يعني. ودي أحد حاجات اللي لما هتكلم عن النقدية، إن كان من الحاجات اللي بيخطئ فيها دكتور عبد الوهاب المسيري هي المسألة ديت، إن كان عنده واضح إن كان في تلفيق ما بين النظرية النقدية تحديدا النقدية، اللي هي لما بيلخصها كلمته أنا ماركسي على سنة الله ورسوله. هي الفكرة المقولة دي لما تيجي تفكر فيها، هو مقولة عبقرية توضح هو منهجه ده. منهجه ايه؟ منهجه هو ماركسية النظرية النقدية. النظرية النقدية بتسمح ان هي تمتزج مع اديان، تمام؟ وفكرة ما بعد العلمانية اللي هيتكلم عليها هابرماس، هتلاقيها هي شبيهة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا بنظرية العلمانية الجزئية اللي هيتكلم عنها عبد الوهاب المسيري، والعلمانية الشاملة اللي هيبدأ تتهاجم، وعبد الوهاب المسيري في كتابه هيبدأ يهاجمها، هتلاقيها شبيهة بالعلمانية اللي هي بيهاجمها هابرماس، اللي هي كانت بتهاجم الدين أو متضايقة من الدين. الدولة ما بعد العلمانية عند هابرماس دولة التواصل ما بين الجميع، ودولة أعلى كإدارة من هي تبقى منحازة لدين معين ولا لفكر معين. الدولة هي مشترك عام ما بين الجميع، وهي ما هي دي ما بعد العلمانية. هتلاقي هي الفكرة بتاعت العلمانية الجزئية. فهو كان واضح ان عند الدكتور عبد الوهاب المسيري عنده هذه الاشكاليه، اشكاليه التلفيق. هتلاقي عند الشيخ ابو زهره عنده مشكله التلفيق دي في مرحله من المراحل، لما هيجي يتكلم عن العبوديه هينكر الاحاديث وهينكر، هيقول لك ما حصلش عبوديه في الاسلام ولا استعباد ولا حاجه ولا رق ولا حاجات زي كده، دي حاجات ظهرت ظواهر حصل. طب ليه هو انكر؟ هناقش ليه هو انكر في كتاب انا بكتبه دلوقتي، الشيخ ابو زهره، لان كان بيحاول يوفق ما بين حاجات ليبراليه افتكرها قوانين، فبيوفق الاسلام عشان يركب على القوانين دي، وهي في الاول وفي الاخر هي كانت نظريات ليبراليه، مش محتاجه ان انت تعمل كل اللي انت عملته ده. هتلاقي دكتور محمد طلعت الجنيمي في كواحد الاكاديميين الحقوقيين لما هيجي يتكلم عن في كتابه السلام في الاسلام، هو ليه اسم بس هو قريب من دستور السلام في الإسلام أو حاجة زي كده، قانون السلام في الإسلام، هو بيوفق ما بين القانون الدولي وما بين الإسلام. وفي هذا التوفيق والتلفيق، عشان القانون الدولي قائم على إن فكرة الليبرالية بتاعت إن الأصل في المجتمعات السلام، وإن مفيش حاجة اسمها الحروب وكذا، وكامل اللي بيتقال في القانون الدولي ده كلام كله معروف إنه حبر على ورق يعني. لكن بالنسبه لبعض القانونيين والاساتذه الكبار منهم استاذ محمد استاذ الغنيمي، بيعتبرون ان هو ده حقيقه، فاحنا كاسلام لازم يتوافق مع هذا القانون الدولي، فهيبدا يهاجم كل الفقهاء اللي بيتكلموا عن جهاد الطلب، وهيبدا يهاجم هجوم رهيب. هو ما عندناش الا جهاد دفع، وليه ليه هو عايز جهاد دفع؟ والشيخ ابو زهره برضه هيقول نفس الكلام، ليه هو جهاد دفع؟ جهاد دفع لان هو الحاله الوحيده الموجوده في القانون الدولي للحرب هو انت بتدافع عن نفسك، فهو عايز يوفق دي مع القانون الدولي. ده اللي انا بتكلم عليه، دي اشكاليه ان انت تبقى قاعد تحت وعمال تبقى ترزي. فاكر الاسلام دوت حته قماش وانت عمال تحط، انت بتحب الاسلام. انا ما بقولش ان الشيخ ابو زهره وغيره وغيره ان هم كان عندهم الاسلام درجه تانية، لا، هو مؤمن تماما بالاسلام وكل حاجه، بس شايف ان النموذج العبقري بتاع الليبراليه دي افتكرها معتقد ان هي قوانين عامه وخلاص توافقت عليها الانسانيه والبشريه ان هي خلاص ده الصح، دي النظريات الصح ودي الحاجات العلميه، فانا هعدل بقى الحاجات اللي في الاسلام اللي شكلها ايه فيها اخطاء كده عشان تركب مع النظريات دي. احنا بنقول لهم لا، دي نظريات فكريه في الاول وفي الاخر، وكتير منها اصلا يعني اتفشكلت، والليبراليه دي اصلا كلها نفاق في نفاق كافكار. لو انت واخدين الافكار اللي هي فيها نفاق في الليبراليه نفاق واضح، وواخدينها تعديل الاسلام عشان يا ريتكم حتى خدتوا الافكار الكويسه في الليبراليه، لا، ده انتوا واخدين افكار منافقه منافقه. يعني الاصل في المجتمعات السلام مفيش حروب خالص، الامم الحاجات دي اللي بيحطها امريكا بتقول لك مفيش اي حرب تحصل الا لما يتم الاعتداء عليك، اما لو ما حصلش اعتداء عليك اوعى تعمل حرب، اوعى تستغل اي انسان، اوعى تقتل اي انسان. قتل الانسان وقتل البشر همجيه، استعمال القنبله النوويه دي همجيه، اوعى تعمل حاجه زي كده. بس قسما بالله العظيم لو عملت حاجه زي كده انا هنسفك ب 60 قنبله نوويه. طب لو فكرت اعمل حاجه، لو فكرت ان انت تعمل حاجه زي كده هنسفك ب 400 قنبله نوويه. هو حضرتك انت بتتكلموا في ايه؟ ده انتوا منعنا من مجرد تفكير ان احنا يبقى عندنا سلاح نووي، يبقى انتوا ازاي بتتكلموا ان انتوا الانسانيه مش انسانيه؟ ده انتوا ممكن تضربوا دوله بالنووي عشان بتفكر ان يبقى عندها سلاح نووي. ف النفاق، الحاجات اللي النفاق والحاجات المشاكل اللي موجوده في الماركسيه والحاجات المشاكل اللي موجوده في غيرها من النظريات تخليك تفكر كتير قوي قبل ما تقول على اي حاجه ان دي عندنا زيها في الاسلام، او ان انت تقبل اي فكره. وده مش هيحصل الا زي ما قلت لك، ان انت يكون فاهم الاسلام كويس، وان انت تبقى عندك العقليه بتاعه المسلم اللي عايش في عصر السياده. لازم تبقى عندك هذه العقليه. لو عندك اتحلت لك كل مشاكلك وكل النظريات اللي فاتت دي هتبقى بالنسبه لك ممتعه، وهتستفيد بيها كتير كتير جدا في تحليلك. يعني انت هيبقى ما عندكش اي مشكله ان انت تاخد حته كده اداه من عند لينين، وعند والحته زي ما جينا اتكلمنا فين انه كان صحيح في راي من اراء، هتاخد الحته ديت من عند جان جاك روسو، الحته ديت ده هوبز كان بيتكلم فيها صح، دي واقعيه ودي نظريات. لا انت بالنسبه لك ما عندكش اي اشكاليه، الحته ديت فعلا الاسلام اصلا قايلها، وعندي قطعيا يا اما حتى ظنيا، واوضح ان ديت حاجه ما اتكلمش عنها ان هو غير كده بيبقى بدعه في الاسلام وغير كده. لو اصبح عندك هذه العقليه هيبقى كل الحاجات اللي انت اللي فاتت دي استفدت منها وهتستفيد منها في حياتك، ولما تيجي تعمل اي تحليل سياسي مش هيبقى عندك اي مشكله انك تستخدم اي اداه من كل الادوات اللي فاتت، وتكون عارف ان الادوات ديت ايه هي فيها المناقض للاسلام، في حاجات مناقضه للاسلام صراحه، زي ادعاءات ان الاديان زيف ومفيش حاجه اسمها، زي ما قلت لكم كل الدوافع بالنسبه لهم دوافع نفسيه، لا توجد دوافع موضوعيه حقيقيه. لا، احنا في عندنا دوافع موضوعيه حقيقيه كمسلمين بنقاتل من اجل الله سبحانه وتعالى، ده دافع موضوعي حقيقي وهو نؤمن به انه موضوعي وحقيقي. هو كاذب عند الاخرين فاكرين ان هم بيحاربوا عشان الصليب ومش يا سيدي ماشي كاذب عند الاخرين، انما انا عندي انا ده دافع موضوعي حقيقي لازم اؤمن به كمسلم، ما ليش دعوه بقى بكل اللي بيقولوه. فدي ازاي تعرفها؟ هتعرفها سهل جدا ان انت تعرفها، لكن زي ما بقول لك يكون عندك بناء واضح كمسلم. بدون هذا البناء لو دخلت في هذه النظريات وتعمقت فيها، وكل نظريه لما تعمق فيها انا بحترم العقل جدا ومؤمن تماما، مؤمن تماما انه لولا وجود سلطه عليا دينيه من الله سبحانه وتعالى كان فعلا انا هبقى مؤمن بالنسبيه. لان كل الاراء وكل الافكار ما عدا النادر، يعني الشاذ النادر، لما تيجي تقرا كل الافكار هتلاقي لها وجه. وانا يعني مش عايز اجيب امثله شديده عشان ما اعملش حساسيه عند ناس، كل الافكار لما تتعمق فيها هتلاقي لها وجه، وتفهم جدا ليه حصل في بدايه القرن العشرين مساله النسبويه وانتشار فكره النسبوي. ان بص مفيش حق عند حد، كل واحد يؤمن بحاجته. لان فعلا لما تقعد تقرا التنظير اللي حصل لغايه القرن العشرين، تنظير اصبح تقيل جدا، كل لما تقرا في افكاره وتتعمق تلاقي ان الله ده صح، ده اليمين ده صح، ده تقرا اليسار، طب اقرا اليسار كده، تقعد تقرا اليسار تقرا ده الله ده اليسار صح، طب اقرا اللي في الوسط، طب اقرا الشمال، طب اقرا فوق، طب اقرا تحت. لما تقعد تتعمق في كل اتجاه توصل لايه؟ كله صح، كله صح، انا هصحح الناس كلها. لو ما عندكش حاجه تقول لك ايه الصح في كل اتجاه، لو عندك الحاجه دي هتعرف الصح في كل اتجاه، وهتعرف ان مفيش اتجاه واحد فيهم هو اللي صح، كلها اتجاهات بشريه، كلها اتجاهات بشريه، كلها عماله تاخد من نور كده ربنا تاخد منه حاجه، لكن محدش معاه نور ولا حتى ربع نور ربنا، خاصه النظريات المصادمه للاديان المصادمه للاسلام. فانت بتاخد النور من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وتجمع تعرف تجمعه كمسلم. وما تفتكرش ان انت هتيجي بحاجه جديده. لما تيجي تقرا الكتابات الفكر الاسلامي اللي البعض دلوقتي طالع عمال يتنطط ويهاجم نظريه التبعيه يا جماعه، زي ما قلت لكم هتلاقيها لما تيجي تعمل لها تنفيذ لافكارها كده، هتلاقي الافكار الاسلاميه عاملين يتكلموا عنها من زمان، المفكرين الاسلاميين بيتكلموا عنها من زمان. في مقالات للرافعي اللي معموله في بدايات القرن العشرين، المقالات عاملها بطريقه ادبيه وكانما بتتكلم في الاول وفي الاخر عن التبعيه برضه، وعن فكره التبعيه، وان احنا ولا حاجه، ان احنا تابعين. اللي انت بعد كده هتبقى نظريه بقى وهيبدا يتكلموا، ايوه هتتضخم وكل حاجه، انما الافكار الاساسيه موجوده عندنا. انت ما عندكش اي اشكاليه يا جماعه كمسلم، ولازم تكون حاسس بهذا. اشكركم على الحلقات الطويله ديت ان انتوا قعدتوا تتفرجوا عليها، اللي وصل يعني يتفرج على كل الحلقات دي، وجزاكم الله خير، واسال الله ان الحلقات دي تكون نافعه، أكون طماع يعني، تكون نافعة ليا في ميزان يوم القيامة، ونافعة للمسلمين، إن هي تنفع للمسلمين، إن أنا أبقى أقف قدام ربنا يوم القيامة أقول أنا عملت حاجة، حاجة أنا مؤمن بيها، هي إن النظريات دي نافعة جدا، وإن إحنا ممكن نستفيد منها، وفي نفس الوقت لازم نعرف النظريات دي اللي بالنسبة لنا احنا ما ينفعش حد فيهم يتعامل معانا ان هو اعلى مننا، انتوا مش اعلى مننا ولا حاجة. وده اللي انا عمال اوصله طول الحلقات دي كلها، ان ما فيش حد اعلى مننا يا جماعة، مليانين افكار. هو كعمق فكري في كل نظرية، ايوه اعلى، ان احنا في عصر اضمحلال وتخلف يعني، بقالنا قرن وشوية، فهم بيتعمقوا والآليات عندهم أكتر. واحد أساتذة جامعة وأكاديميات، مئات الأكاديميات موجودة في الغرب، فأنا معلش أنا مهما عملت يعني أنا حالي ما يسمحش إن أنا أتعمق كل هذا التعمق، لكن الأسس الكبرى اللي موجودة عند المسلمين واللي موجودة في قرآنهم ممكن تغنيهم عن كل ده، بس يتنفذ القرآن ده ويتنفذ السنة دي. للأسف ما فيش حاجة بتتنفذ، ولو اتنفذت بيحصل لها تلفيق مع غيرها، وبتلفيق في أسوأ الحاجات. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.